بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 35. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا حديث جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم، ويؤكد على معنى الأخوة الإيمانية. ففي مطلع الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، يعني أصلها لا تتحاسدوا، وحذفت إحدى التائين تخفيفا، يعني لا يحسد أحدكم الآخر، لا يحسد أحدكم الآخر. فهو نهي عن الحسد والتحاسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وبعضهم بعض أهل العلم يعرفه بأنه كراهية النعمة على الغير، فيجب على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم، وأن يحب له ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما يفرح بهذه النعمة لو كانت لنفسه، فكذلك يفرح بها إذا كانت لأخيه، فلا يكمل الإيمان إلا بذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كان يحب لنفسه النعمة والسلامة ويكره ذلك لأخيه، فهذا خلل في إيمانه. والحسد من الذنوب العظيمة، ومما ورد في الوعيد على الحسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يتخلص من هذا الداء، وإذا وقع منه شيء في نفسه فعليه أن يدعو لأخيه بالبركة، وأن يستغفر من ذلك ويدعو لأخيه بالبركة له فيما عنده من النعم. لو حصل في نفسه كراهية شيء من النعم على أخيه، فعليه أن يستغفر ويدعو لأخيه المسلم بالبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحسدوا. طبعا قد يأتي إشكال أنه في ورد في الحديث لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أو في بعض الروايات الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا الحديث يعني بيّن الشراح أن الحسد المقصود فيه هو الغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل مال أخيك من غير أن تكره النعمة على أخيك. فالغبطة مباحة يعني ولا حرج فيها، إذا فرح بنعمة عند غيره ودعا له بالبركة وأحبها لأخيه، وفي نفس الوقت أحب لنفسه أن يكون عنده مثل ما عند أخيه، فهذا أيضا يعني مما هو مباح، ولكن الأولى أن تكون الغبطة في أمر الدين كغبطة أهل القرآن فيما أعطاهم الله تعالى، فيتمنى أن يكون له مثل ما لهم من غير أن يكره النعمة عليهم أو يتمنى زوالها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، والنجش له معنى عام وهو الخداع، يعني كل خداع فهو نجش. فالتناجش هو يعني أن تخدع أخاك المسلم، وله معنى خاص يعني وهو نوع من الخداع في البيوع، يطلق عليه أيضا النجش. فالمعنى الخاص يعني للنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بتواطؤ مع البائع من أجل أن يرفع السلعة على المشتري، فهو لون من ألوان الخداع في البيوع. أحيانا بعض الباعة يحتالون لإيهام المشتري الحقيقي أن هذه السلعة نفيسة وأنها مرغوبة وأن الناس يدفعون فيها مالا كثيرا، فيكون له يعني ناس يعملون عند البائع أو بتواطؤ معه وتنسيق معه، فإذا جاء المشتري الحقيقي فيأتي هؤلاء ويقولون نحن نريدها بكذا، ويذكرون يعني رغبتهم في السلعة وهم لا يريدون شرائها من أجل رفع السعر على المشتري يعني بزيادة الثمن له. وكذلك مما يدخل في النجش أن يكون ذلك بقصد الإضرار بالمشتري، يعني يمكن أيضا أن بعض الناس ليسوا متواطئين مع البائع ولكن يحقدون على المشتري ويكرهونه، فيتظاهرون أنهم يريدون الشراء من أجل أن يرفعوا السعر على المشتري لغرض الإضرار به. فهذا من الأمور المحرمة ومن الغش والخداع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش أيضا في حديث آخر في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ولا تباغضوا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب التباغض. التباغض هو الكره وهو مقابل الحب، فالتباغض هو مقابل الحب. فالأصل في المسلم أنه يحب المسلمين عموما، ويعني يحبهم في الله سبحانه وتعالى، فيحب كل مسلم في الله سبحانه وتعالى. وينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض بين المسلمين. فهنا قال الشراح يعني المقصود النهي عن الأسباب التي تؤدي إلى التباغض، يعني لأن التباغض هو عمل يعني قلبي، قد لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في قلبه من محبة شخص أو بغضه، ولكن المقصود بالنهي هنا لا تتعاطوا أسباب التباغض. يعني دايما البغض لشخص إنما يكون يعني لأنه يعني أساء في كلامك أو آذاك في قول أو فعل أو شيء عمله، فهذا الذي يوقع التباغض، فيكون النهي عن التباغض نهيا عن فعل ما يؤدي إلى التباغض، فيكون ذلك بجلب النفع للمسلمين ودفع الضرر عنهم حتى لا يقع التباغض بينهم. وألا يتسبب في نقل كلام بنميمة أو أن يقع في غيبة أو غير ذلك، لأن هذا هو الذي يوقع التباغض بين المسلمين. ومما يلزم من ذلك الإتيان بالأسباب التي تؤدي إلى التحاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني إذن يعني لا يكمل الإيمان إلا بالتحاب. ولا قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر قال: تهادوا تحابوا. فالتهادي تهادوا تحابوا، فالتهادي مما يجلب المحبة، وإفشاء السلام مما يجلب المحبة. فنهى عن الأسباب المؤدية إلى التباغض، وأمر بالأسباب المؤدية إلى التحاب. قال: ولا تدابروا. والتدابر هو المعادات والهجران، المعادات والمقاطعة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره، يعني يعطيه ظهره، يعني إذا رأيته تعطيه ظهرك وتصرف نظرك عنه. فهذا هو التقاطع والتهاجر، ويدخل فيه كل أنواع الهجر، يعني بغير حق، والتقاطع بغير حق. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بين الفقهاء وشراح الحديث أن المقصود به أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه. ففي أثناء مدة الخيار، يعني طبعا هناك خيار المجلس اللي هو يعني إذا اشترى سلعة فيحق لأحد الطرفين أن يفسخها خلال المجلس قبل أن يغادر الغرفة أو الحجرة التي وقع فيها البيع. فأثناء مدة الخيار، يعني بعد أن اشترى المشتري السلعة ودفع ثمنها واستلمها لكنه لم يغادر الغرفة، فيأتي شخص ويقول للبائع: افسخ هذا البيع مثلا مع فلان الذي اشترى منك هذه السلعة مثلا بخمسة وأنا سأشتريها منك بعشرة، أو يذهب إلى المشتري ويقول له مثلا: أنت اشتريت هذه السلعة بخمسة، افسخ التعاقد مع البائع وأنا سأعطيك يعني مثل هذه السلعة أو أفضل منها مثلا بثلاثة بثمن يعني أقل. فأنه يحرض يعني أحد الطرفين على فسخ البيع خلال مدة الخيار، إما خيار المجلس اللي هو أثناء وجودهم في المجلس، أو خيار الشرط. خيار الشرط اللي هو يعني أحيانا يجوز أن يتفق المتبايعان على مدة معينة، يحق لكل منهما أن يفسخ البيع خلال هذه المدة، فيقول له مثلا: معك مدة يومين أو أسبوع أو أسبوعين، يحق لك أن يعني تفسخ البيع خلال هذه المدة. فبعد أن تم البيع وحصل الشراء ودفع الثمن وقبضت السلعة، فيحرض أحد الطرفين على أن يفسخ البيع من أجل أن يعطيه سلعة، يعني إما يعطي المشتري سلعة مماثلة بثمن أقل، أو يشتري نفس السلعة من البائع بثمن أعلى. وأما قبل الرضا واستقرار الثمن فلا مانع من يعني أن يعرض الشراء بثمن أعلى، كما يقع في المزاد، أن البائع يعرض السلعة فيقول أحد: أنا أشتريها مثلا بعشرة، فيقول الآخر: أنا أزيد عليها كذا وكذا، قبل أن يعني طالما لم يتم البيع الأول ولم ينعقد العقد ويستقر الثمن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله يعني يا عباد الله كونوا إخوانا، فهذه هي الأخوة الإيمانية التي تربط المسلم بأخيه المسلم، كما بينها في الجملة التي بعدها: المسلم أخو المسلم. وفي كتاب الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فيعني كما أن هناك أخوة سببها النسب، فهناك أخوة حقها أعظم وهي أخوة الدين. ومما ورد في هذا المعنى لما يعني أسر يعني لما أسر يعني كان أسر اللي هو أبو عزيز ابن عمير أسر في المعركة، وكان آسره رجلا أنصاريا، فأبو عزيز ابن عمير قال لأخيه مصعب رضي الله عنه، يعني أخوه مصعب رضي الله عنه وجد أخاه أبا عزيز مأسورا في غزوة بدر بيد رجل من الأنصار، فقال مصعب للأنصاري، قال: أشدد وثاقه فإن له أما غنية تفتديه بمال كثير. فقال أبو عزيز لمصعب، قال: هكذا وصاتك بأخيك؟ هكذا وصاتك بأخيك، يعني بدلا من أن توصيه أن يطلق سراحي أو توصيه يعني أن يشد الوثاق لأجل يعني رفع ثمن الفداء، فقال مصعب رضي الله عنه، قال: هذا أخي دونك، يعني هذا الأنصاري هو أخي في الدين وأخوه في النسب، يعني كان مشركا يقاتل المسلمين، فقال يعني مصعب رضي الله عنه: هذا الأنصاري الذي يعني لا تربطه به يعني صلة قرابة، يعني هو أخي دونك، يعني لأنه أخوه في الدين وفي الإسلام، فقدم الأخوة الدينية على أخوة النسب عند التعارض. يعني طبعا أحيانا تجتمع الأخوتان، أن يكون أخوك في النسب هو أخوك في الدين مسلم أيضا، فيجتمع الأمران فيكون هذا يعني خيرا على خير ونورا على نور. لكن إذا كان يعني أخوك في النسب أو شخص ما يعني أخوه في النسب ليس على دينه، والذي ليس بينه وبينه قرابة هو على دينه، فحينئذ أخوة الدين تقدم على أخوة النسب في الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والخذلان هو ترك الإعانة وترك النصرة مع القدرة عليها، يعني وعدم وجود عذر يمنع من نصرته. فإذا استنصرك أخوك المسلم وكان بحاجة إلى الإعانة في دفع مظلمة عنه وأنت قادر على ذلك، فعليك ألا تخذل أخاك المسلم، يعني لا تترك نصرته. ولا يحقره، يعني لا يتكبر عليه ولا يستصغره. فيقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ولا يكذبه ولا يحقره، لا يكذبه يعني لا يحدثه بالكذب، وإنما يصدق معه. إذا حدثت أخاك المسلم فتحدثه بصدق ولا تكذب عليه وتخبره بأخبار كاذبة. قال: ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام، يعني التقوى محلها القلب، التقوى محلها القلب، وذلك يعني لأن المنافق يعني قد يصدر عنه العمل الصالح ويتظاهر بالدين فيما يبدو للناس وقلبه خال من التقوى. فالعبرة هي في القلب، هذا القلب يعني إذا صلح صلح الجسد كله، القلب إذا صلح صلح الجسد كله. فالعبرة يعني ليست بالظاهر وإنما بما وقر في القلب، وهذا لا ينقص يعني من قدر الظاهر، فالظاهر أيضا مطلوب ومأمور به، لكن الأهم والأعظم والأولى أن يكون هذا الظاهر يعني نابعا عن إيمان قلبي وتقوى في القلب وليس مجرد نفاق أو رياء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني يحرم على المسلم أن يتعدى على دم المسلم أو على مال المسلم أو على عرضه، يعني بالسب والشتم ونحو ذلك. الحديث الذي بعده الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال رواه مسلم بهذا اللفظ. طيب، هذا الحديث الجليل فيه تقرير لهذه لقاعدة عظيمة، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمورا يعملها المسلم وجزاؤها عند الله سبحانه وتعالى، أن يعاملك الله تعالى بما تعامل به عباده. فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستر الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أردت أن يعينك الله تعالى أعن أخاك المسلم. فهذه أربعة أمور كل منها يعني جزاؤه من جنس عمله. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، فهنا نفس عن مسلم كربة يعني خفف عنه، خفف عنه، التنفيس اللي هو التخفيف. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالتفريج هو إزالة الكربة بالمرة. فسبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل، الذي خفف الكربة عن أخيه يخفف الله عنه، والذي يزيلها عن أخيه بالمرة يزيل الله سبحانه وتعالى كربته بالمرة. وكرب يوم القيامة يعني مثل أن يشتد العرق بالإنسان حتى يغمره العرق، فمن نفس كربه نفس الله سبحانه وتعالى عنه ونجاه من ذلك، فلم يعني يكسر عرقه حتى يؤذيه في ذلك اليوم العظيم. كربة المرور على الصراط، كربة الحرمان من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كربة خفة كربة خفة ميزان الحسنات وثقل ميزان السيئات إلى غير ذلك. فالذي ينفس كربة عن أخيه يعني يخفف الله تعالى عنه من كرب يوم القيامة، ومن فرج الله تعالى عنه. ومن يسر على معسر، التيسير على المعسر يعني إما بالإنظار وإما بالوضع عنه، إذا كان يعني هذا المعسر إذا كان يعني إذا كان غريما لك، يعني لك مستحقات عنده، فتيسر عليه يعني إما بأن تخفف عنه من الثمن الذي عليه، أو أنك تعفيه بالمرة، أو أنك تؤجل وقت السداد، فهذا كله من التيسير على المعسر. وأما إذا كان هذا المعسر يعني ليس غريما، بمعنى أنه شخص معسر وليس لك عنده حقوق وإنما عليه ديون لآخرين، فأيضا التيسير عليه بأن يعني تساعده بالمال أو ليقضي دينه أو تقضي أنت عنه ديونه أو بعضا منها، فكل هذا من التيسير على المعسرين. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. وفي رواية قال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، فغفر الله له، أو في لفظ فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. يعني هذا الرجل كان يعني لم يكن له عمل صالح يعني يكفي للنجاة إلا هذا العمل، يعني لما حسب يعني وجد له إخلال بالواجبات ووقوع في المحرمات، فكان مستحقا للعقاب، لكن الله سبحانه وتعالى قال: نحن أحق بذلك من هذا الرجل، كان يتجاوز عن المعسرين في الدنيا، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة بذلك. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف قربته فليفرج عن معسر، فليفرج عن معسر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن يسترك الله سبحانه وتعالى يعني لا يطلع الناس على عيوبك ويخفي عيوبك، فاستر على المسلمين، بمعنى أنك إذا اطلعت على عيب لمسلم أو ذنب له أو تقصير أنك تخفي ذلك، وأنك لا تتكلم به ولا تخبر عنه. وقال بعض السلف: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، يعني كانوا مستورين لأنهم كانوا لا يتكلمون في عيوب الناس، فسترهم الله تعالى ولم يكشف عيوبهم لأحد، فلما ذكروا عيوب الناس وبدأوا يتكلمون في عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من أعان أخاه المسلم، وهذا يشمل كل أنواع الإعانة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تمشي معه في حاجة، في مساعدة يعني بالبدن أو بالمال أو بغير ذلك، فإن هذا مما يجلب لك المعونة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان بحاجة إلى أن يعينه الله تعالى على قضاء مصالحه، فالسبيل إلى ذلك أن تعين إخوانك المسلمين حتى يعينك الله سبحانه وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنا سلوك الطريق ذكر شراح الحديث أنه يشمل سلوك الطريق الحسي، يعني أحيانا طلب العلم يحتاج إلى الانتقال، يعني إلى المشي على الأقدام والسير إلى المكان الذي به العالم أو به الكتاب الذي يشتريه أو يقرأ فيه، فالذي يخطو خطوات ويمشي على قدميه لطلب العلم سهل الله تعالى له طريقا إلى الجنة، يعني وفقه الله تعالى للانتفاع بهذا العلم وكان سببا لدخوله الجنة. وقد يكون السلوك الطريق إلى العلم قد يكون طريقا معنويا، يعني ليس حسيا، وإنما القصد أنه يحفظ العلم ويدارسه ويذاكره ويقرأه ويكتبه حتى لو كان في مكانه ولم يغادر مكانه، فيعتبر بذلك قد سلك طريق العلم، لأنه حتى يحصل له العلم لابد أنه يستمع إلى الدرس ويقرأ الكتاب في الكتاب ويحفظ ويذاكر ويراجع، فكل هذا يعتبر سلوكا لطريق العلم حتى لو كان جالسا في مكانه، خصوصا في هذه الأيام، يعني مما يسره الله تعالى من طلب العلم عن بعد، فيمكن للإنسان أن وبالوسائل الحديثة ونحو ذلك، فهذا يعني مما يعتبر داخلا في هذا الفضل إن شاء الله تعالى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام يعني الجوائز الأربع التي تعود على من جلس في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فمدارسة القرآن يعني أن شخصا يقرأ والآخر يستمع، ثم المستمع يقرأ والقارئ يستمع، يعني الاستماع والقراءة عموما، يعني الاستماع والقراءة يعتبر مدارسة. فتلاوة كتاب الله ومدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت لهم هذه الجوائز الأربع وظفروا بها وحازوها. فأول واحدة اللي هي نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة والوقار، فتطمئن قلوبهم بأمر الله تعالى ويحصل لهم الوقار. وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم الملائكة. قبلها يقول وغشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم وشملتهم، يعني كانت الرحمة شاملة لهم بمعنى أنها تستوعب كل ذنب، لأنها إذا غشيتهم يعني غطتهم من جميع جوانبهم، فرحمهم الله تعالى ونجاهم من جميع الذنوب. وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم تواضعا لهم وإكراما لهم ومنعا للشياطين، لأن الشياطين تفر إذا أحاطت بهم الملائكة، لا تجد سبيلا للقرب منهم. وذكرهم الله في من عنده، يعني عند أنبيائه وملائكته، فالله سبحانه وتعالى يذكرهم عنده بالخير ويثني عليهم سبحانه وتعالى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من كان له نسب شريف ولكن ليس له عمل يليق بذلك النسب لا ينفعه هذا النسب، فالنسب الشريف يعني إنما يفيد من كان له عمل يعني يليق بذلك النسب، أما إذا بطأ به عمله فإن النسب لن يسرع به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.